إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في الجمعة السابقة تكلمنا عن أحوال الأمة الإسلامية، عن أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا رغم أننا الكثرة الكثيرة أكثر من مليار مسلم على وجه الأرض، إلا أن الأقل منا يشتموننا ويهاجموننا ويحتلون بلادنا ويستنزفون مواردنا، مع أننا نحن الأكثر والأغنى والأقوى، ولكن أصيبنا بالوهن كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوهن قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تكلمنا المرة الفائتة، تكلمنا عن حب الدنيا، أما اليوم فكما وعدناكم نسأل الله أن يجعلنا ممن يصدقون في الوعد، كما وعدناكم سنتكلم عن الموت. نعم، الموت الحقيقة الذي يهرب منها كل مسلم ومسلمة، بل يهرب منها كل إنسان على وجه الأرض. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب. إذا جعت تهرب من الموت بالأكل، وإذا عطشت تهرب من الموت بالشرب، وإذا مرضت تهرب من الموت إلى الطبيب وإلى الدواء، وإذا خفت تهرب من الموت بالأمن والأمان. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب من الموت، ولكن الموت سيأتي لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا من المسلمين. ما هو الموت؟ نريد أن نعرف أولا ما هو الموت لغة واصطلاحا، ثانيا خصائص الموت، ما هي خصائص الموت، ثالثا هادم اللذات، من هو هادم اللذات، رابعا ماذا تنتظر. أجيب على كل هذه الأسئلة، ولكن بعد أن ترحب الله. أولا الموت، ما هو الموت أيها الأحبة الكرام؟ الموت في اللغة يعني انفصال الروح عن الجسد. حينما تنفصل الروح عن الجسد في الخروج، حينما تخرج الروح عن الجسد فيكون الجسد قد مات، أما الروح فهي لا تموت لأنها نفخة من الحي الذي لا يموت. نعم، تخرج الروح من الجسد فيموت الجسد، لا يتحرك بعد أن كان يجري هنا وهناك واليد تبطش هنا وهناك وتفرق من هنا وهناك وتأخذ الرشوة من هنا وهناك، الآن اليد لا تتحرك. لماذا؟ لأن الروح نفخة الله خرجت، فأصبحت اليد لا تتحرك، أصبحت كالعصا. والقدم التي كان يمشي صاحبها بها إلى المسجد دار وإلى المعاصي دار ويمشي إلى الحرام دار وإلى الحلال دار أخرى، هذه القدم التي كانت تجري وراء الجنيه والدرهم والدينار التي لم ترجع لله رفعة ولم تنتمي لله، هذه القدم التي كان صاحبها ربما مؤمن ودخل بها المسجد وحملته في قيام الليل وحملته في الصلوات وحملته لاكتساب الرزق والمعايش، هذه القدم الآن لا تتحرك. قديما كانت تتحرك وتمشي هنا وهناك، من الذي جعلها تتحرك؟ الله. والآن من الذي جعلها لا تتحرك؟ الله. حينما خرجت الروح عن الجسد أصبحت القدم لا تتحرك واليد لا تتحرك، والأذن التي كانت تسمع الغيبة والنميمة أو تسمع دروس العلم، تسمع القرآن الكريم أو تسمع الكذب أو تسمع شهادة الزور، الآن هي لا تسمع، والعين لا تبصر واللسان لا يتحرك، كل شيء أصبح جامد لا يتحرك. كيف حدث ذلك؟ لأن الروح خرجت عن الجسد فمات الجسد. فمات الجسد بعد هذه الحركة الطويلة هنا وهناك، الآن الجسد لا يتحرك، ملقى على الأرض أو على السرير لا يتحرك. هذا هو الموت. الموت هو انفصال الروح عن الجسد، وكذلك الوفاة. الوفاة هي انفصال الروح عن الجسد، فالمعنى واحد أيها الأحبة الكرام. هذا معنى الموت في اللغة. وما معنى الموت اصطلاحا أي عند علماء الدين؟ الموت اصطلاحا عند علماء الدين أيها الأحبة الكرام لا يختلف عن الموت في اللغة. فالموت اصطلاحا عند علماء الدين هو خروج الروح عن الجسد، والتوفي قبض الروح من الجسد، أي أن الملائكة تقبض الروح من الجسد، تنتزعها انتزاعا من الكافر وتخرجها بسهولة ويسر من المؤمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. الموت الحقيقة الكبيرة التي نحن منها الموت. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، كل نفس، إنسان أو حيوان أو نبات أو جان، كل الأحياء سيذوقون الموت لا محالة. وقال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدكم الموت، اسمع، توفته الرسل وهم لا يفرطون. الرسل تأتي مع ملك الموت في اللحظات الأخيرة، وهو صاحبنا على فراش الموت يأتيه ملك الموت فيراه هو الذي سيموت، يرى ملك الموت بغم عينيه، ويرى الملائكة الرسل التي لا تفرط تأتي مع ملك الموت وتأتي لكل حسب عمله الذي كان عمله باطل وعاش في الذنوب والمعاصي وعاش يحارب دين الله ويكره شرع الله. ستأتيه الملائكة سرور الوجوه سرور الثياب معها حنوط من النار، يعني كنز من النار والعياذ بالله، ويأتيه ملك الموت وينتظر الروح انتزاعا ويقول اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى رب غير راضي الى رب غضبان. اما المؤمن الذي كان يخاف من الله، كان يخشى الله، كان يعبد الله، كان يحب شرع الله، كان لا يترك الصلوات، كان لا ينظر الى النساء في الحرام، كان لا يخالط النساء، كان لا يسمع الاغاني، كان لا ياكل الربا، كان لا يلجا لاخذ القرض الربوي لكي يزوج البنت او يعمل مشروع وهو يعلم انه ربا، يقول من الحاجه انا محتاج اقول لك اصبر. هذا المؤمن الذي يصبر على قدر الله يأتيه الملائكة الله بيض الوجوه بيض الثياب، تأتيه الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معها حروق من الجنة، الله كمل من الجنة. ويأتي ملك الموت فيقول لصاحبنا المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رب راض غير غضبان، فتخرج الروح كالماء الذي يخرج من في السقاء، زي المية لما بتنزل من الحنفية بتنزل سهلة بسيطة سريعة، كذلك روح المؤمن تخرج من المؤمن بدون تعب، فتتلقاها الملائكة على طول، ياخذوها من ايد ملك الموت ما يسيبوهاش في يوم طرفة عين، ياخذونها من يديه ويضعونها في كفل من الجنة ويعطرونها بعطر من الجنة. اللهم اجعلنا مثل هذا المؤمن. أتته رسل أن توفته رسلنا وهم لا يورطون، هذه الرسل التي تأتي مع ملك الموت لتأخذ الروح من يديه وتصعد بها إلى السماء إلى الله الذي خلقها. إذا الموت هو خروج الروح عن الجسد، والتوفي يعني أن تنفصل الروح عن الجسد ويموت الجسد وتصعد الروح إلى خالق الجسد. والموت نوعان أيها الأحبة الكرام، الموت نوعان، الوفاة هي الموت نوعين، هناك وفاة كبرى ووفاة صغرى. أما الوفاة الكبرى فهي التي نعلمها جيدا اللي احنا عارفينها، الإنسان بيموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم ينفن، هذه هي الوفاة الكبرى، وفاة دائمة صاحبها إذا مات لا يرجع إلى الحياة مرة أخرى. أما الوفاة الصغرى فهي حين النوم، يعني حضرتك لما بتكون نايم أنت الآن ميت متوفى، ولا نايم مولانا أيوه ده انا بتنفس يا مولانا وبتحرك، بس انت ميت وفاه صغرى. قال تعالى في كتابه الكريم الله يتوفى الانفس حين موتها، ومن كمان والتي لم تمت في منامها، يعني النفس ربنا بيتوفاها وفاه صغرى، حتى النفس اللي نايمه ربنا بيتوفاها. طب وبعدين فيمسك الذي قضى عليها الموت، اثنين نايمين جنب بعض، واحد واخوه، واحد نايم فربنا قضى انه هيموت خلاص فيقبض روحه، فيمسك الذي قضى عليها الموت ما ترجع لهوش روحه تاني مش هيصحى، دي الوفاه الكبرى، ويرسل الاخرى اللي صاحبها لسه عمره ممدود يبعث له الروح مره تانيه فيصحى من نومه ويفتح عينيه ويقوم على قدميه. لذلك هناك زع الاستيقاظ قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لما تشعر لنقول كده ربنا أحياك، أنت كنت ميت، ربنا أحياك ويرسل الأسرة إلى أجل مسمى لعمر معين محدود. إذا الوفاة نوعان: وفاة صغرى وهي النوم، ووفاة كبرى وهو الموت المعروف. الوفاة الصغرى صاحبها بيرجع للحياة مرة أخرى، أما الوفاة الكبرى فصاحبها لا يرجع إلى الحياة مرة أخرى. إذا عرفنا أن أولا الموت عرفنا تعريفه رفة واصطلاحا، وعرفنا أن الموت نوعان: وفاة كبرى ووفاة صغرى. ثانيا خصائص الموت، وركز معي واسمعني بقلبك، اسمعوني بقلوبكم أيها الإخوة والأخوات، لأن خصائص الموت هتعرفك على الموت أكثر وأكثر. ما هي خصائص الموت؟ أول خصيصة من خصائص الموت أن الموت لا يفرق. يعني إيه؟ الموت يأتي للكبير والصغير، للرجل وللمرأة، للطفل وللشاب، للغني وللفقير، للملك وللوزير، للحقير وللعظيم. الموت لا يفرق، الموت لا يفرق. ليس هناك محسوبية في الموت، ليس هناك رشوة لملك الموت، ليس هناك تأجيل أو تأخير في الموت. الموت لا يفرق، يأتي لكل نفس، كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى: كما سمعتم أن رسل الله لا يفرطون، أي لا يفرقون. مش معنى أن واحد فقير جاء ملك الموت يأخذ روح على طول، واحد غني من الممكن أن يستأذن ملك الموت أنه يصلي أو يصوم أو يأخذ ربنا وبعد كده يأخذ روحه. لا، مفيش فرق، خلاص. لا فرق بين غني أو فقير في الموت، أو صاحب سلطة أو لا يملك شيء. الموت أول خاصية له أنه لا يفرق. ثانيا الخاصية الثانية للموت، وخلي بالك من دي كويس قوي، أن الموت عام لجميع الخلق. كما قلت لك، الجان والإنسان والحيوان والنبات والملائكة كلهم سيموتون، كل سيموت، ويبقى الله الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الحي الباقي الذي لا يموت. كل باك سينكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى. من على فالله أعلى. إذا الموت يأتي للناس جميعا، للأنفس كلها. يبقى أول خاصية أن الموت لا يفرق، الخاصية الثانية أن الموت يأتي للكل جميعا، لكل الأحياء، لا يترك أحدا على وجه الأرض، حتى الملائكة الكرام البررة الذين يعبدون الله كل سيموت، ويبقى الله الحي الذي لا يموت. الخاصية الثالثة أن الموت إذا جاء لا يتأخر ثانية ولا يتقدم. يعني إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي قاعد على الكمبيوتر، قاعد على الإنترنت، داخل على الموقع الفلاحي، أو بيسمع أغنية، أو بيسمع فيديو كليب على الفضائيات، أو قاعد على القهوة عمال يكتب ويسمع النميمة، أو كذب، أو خد رشوة، وبعد كده جاء ملك الموت. ما ينفعش يقول له طب سيبني هقول ركعتين اتوب الى الله. مفيش، خلاص، كلا، مفيش. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص. إذا جاء الأجل هو ده الميعاد، مفيش تقديم ولا تأخير. اللي ربنا كتب له هيموت وهو عنده 65 سنة، مش ممكن يموت وهو عنده 65 سنة إلا ثانية، أو مش ممكن يموت وهو عنده 65 سنة وثانية واحدة في الميعاد بالضبط. بالضبط أيها الأحبة الكرام، الحق نفسك من دلوقتي، لأن زي ما قلت لك أن الذي سيموت الوفاة الكبرى لن يرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدا أبدا. أنت دلوقتي فرصة قدامك، أنت دلوقتي فرصة إنك تجمع حسنات. اليوم يوم عمل وغدا حساب بلا عمل، اليوم يوم عمل بلا حساب. أنت دلوقتي بتعمل من غير ما حد يحذر، بتعمل الحرام أو الحلال مفيش حساب عليك. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، ما ينفعش خلاص. أنت سمعت الكفار الذين قال عنهم ربنا في كتابه الكريم الذين دخلوا جهنم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ مش وانتوا عايشين في الحياة الدنيا 70-80 سنة مش بعث لكم رسول يقول لكم الحرام والحلال ويقول لكم إن في موت ويقول لكم إن في جنة وإن في نار وإن في عذاب قبر وفي نعيم قبر؟ مش إحنا بعثنا لكم رسل؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى. أيوه الرسل جت لنا، جالنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرينا القرآن والمشايخ ذكرونا ووعظونا وكلمونا عن الموت وعن الحساب وعن يوم القيامة وعن الجنة وعن النار. قالوا بلى. بس إيه اللي حصل؟ هم الكفار قالوا كذبنا وقلنا خلاص إحنا مش داخلين النار. ما كنا في أصحاب السعير. قالوا لو كنا نعقل، لو كنا نعرف يا رب، لو كنا بنفكر يا رب، لو كنا بنفكر في كلام المشايخ والعلماء عن الموت وعن الجنة وعن النار وعن الموت، ما كنا في أصحاب السعير. اسمع، فاعترفوا بذنبهم. دلوقتي بعد فوات الأرانب بعد ما مت خلاص، الحق نفسك، أنت لسه عايش. كثر من أعمال الخير وتوب من أعمال الشر، توب من الذنوب والمعاصي. أنت لسه قدامك الفرصة قبل الندم، قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما ينفعش ما ينفعش خلاص. من بين خطأ المنط أن الذي يموت لا يرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. إحنا الآن في فرصة. يا من تأكل الربا توب واتركها، يا من تظلم البنات الأخوات اللي ما تدخلش الولد توب وأعطهم ارسمهم، يا من تأخذ الرشوة بحيث إن الولد قليل توب واصبر على قدر الله وقضاء الله. أنت عارف يعني إيه الوفاة؟ الوفاة أن الله يتوفى الإنسان لأن الإنسان خلاص استكمل رزقه، خد كل اللي في الدنيا من الفلوس وأجله، عاش كل أيام عمره، استوفى حقه فتوفاه الله خلاص. يا كل مسلم ومسلمة يضرب في الذنوب والمعاصي، وكلنا أصحاب معاصي، وأنا من أصحاب المعاصي، وجب علينا الآن الآن أن نتوب وأن نعود. فمن خصائص الموت الآن في هذا الزمن، من خصائص الموت أنه أصبح يأتي فجأة. زمان كنت تسمع كتير قوي عن واحد جمع أولاده وقعد يوصيهم لأنه حس أنه هيموت وبعدها بيموت. لا، النهاردة مفيش كده. النهاردة بقى فلان في المسجد وسلم عليه صلاة الظهر أو الفجر، أسلم عليه في الفجر ونقعد نحكي مع بعض. بعد ما صلي صلاة الظهر ألاقي التليفون جاي، الحق فلان اللي كنت معاه صلاة الفجر ماله؟ مات. الموت يأتي فجأة. أنت مستني إيه؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ ما تخليش السياسة تاخدنا ونقعد نسمع بالساعتين والثلاثة ده بيكذب وده بيجارب وده بيعمل وده بيسوي. ما تخليش الفلوس تاخدنا، ما تخليش العمل الدنيوي ياخدنا عن الله وعن الدار الاخره وعن الموت. ما تخليش الحياه الدنيا تاخدنا عن الحياه الاخره، فما حدش هينفع الا عمله. يتبع الميت ثلاث، خلي بالك ثلاثه بيمشوا ورا الميت، ايه هما؟ ماله وعمله واهله. اما المال والاهل فيتركان الميت عند باب الدار. المال بيترك الميت عند باب القبر، والاهل عند باب القبر. اما العمل فهو الوحيد الذي ينزل معك الى قبرك ويظل معك الى يوم القيامه. اجعل عملك عملا صالحا. لسه قدامك الفرصه قبل الندم، قبل الندم. لما قابل الفضيل بن عياض رجل قال له ما عمرك؟ كم عمرك يا رجل؟ فقال الرجل 60 سنة. 60 سنة؟ فقال الفضيل بن عياض 60 سنة؟ أنت منذ 60 سنة تمشي في الطريق إلى الله يوشك أن تصل. والنهارده زي ما بقول لك الموت بيجي فجأة في العشرينات والثلاثينات، ما بننتظرش للستينات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يجعلها بالخير دائما. خلي بالك، قال له أنت منذ 60 سنة تسير في الطريق إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الفضيل هل تعرف معنى ما حول ولا قوة إلا بالله؟ انت عارف معناها؟ قال له الرجل نعم أعلم. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعلم معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال الرجل نعم أعلم أني لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل من عرف أنه خلق لله وأنه إلى الله سيرجع فعليه أن يستعد حينما يرجع إلى الله بما سيقدمه بين يدي الله. هتقابل ربنا بإيه؟ هتقابله بكذب، بخداع، بغش، برشوة، بربا، بأغاني، بنظر إلى النساء، ولا هتقابله بقيام ليل، ولا هتقابله بصلوات، ولا هتقابله بزكاة، ولا هتقابله بحج، ولا هتقابله ببر الوالدين. بماذا ستقابل ربك سبحانه وتعالى؟ هل ستقابل ربك بالزكاة والصدقات على الفقراء والمساكين؟ أم ستقابل الله بالبخل والشح والعياذ بالله؟ هل ستقابل الله سبحانه وتعالى بالخوف والخشية والرجاء والتوكل على الله والتوبة إلى الله؟ أم ستقابل الله بقسوة القلب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. نعم أحلم ما شئت فإنك مفارق، وعش ما شئت فإنك ميت. ولقد قالها ربنا لحبيبنا المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون. سنموت أيها الأحبة الكرام. وقد قال حبيبه صلى الله عليه وسلم أكثروا من هذه اللذات. قيل وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. نعم أنت تتزوج وتفرح بزوجتك وأولادك وبناتك وبيتك، وقد يوسع الله عليك ببيت كبير أو ببيتين أو بثلاثة أو بأكثر أو بمال كثير فتفرح به. أنت تحب فلان فتحب أن تلتقي معه وتجلس معه، فيأتي الموت فيهدم كل هذه اللذات فيموت حبيبك أو تموت أنت. لذلك الموت هو هادم اللذات. خلي بالك، هذه الدنيا ليس فيها شيء يجعلك تترك الموت من أجله. خلي بالك، هذه الدنيا أنت تخطط لشيء معين وكلما اقتربت منه ابتعد عنه. هذه الدنيا حينما تحاول أن تتعلم وتجتهد أو في العمل تكون في عملك مجتهد وشايف شغلك على أكمل وجه وتبص تلاقي اللي أجهل منك في العمل يعلو عليك باتفاق لأنه يناقض مديرا بنفع المدير ويقول له كلام يعني معسول وكلام منتشر، فتبص تلاقي هو أجهل منك في العمل وأقل منك إمكانيات ولكنه يعلو عليك في العمل. والله بئس في الدنيا. فين الدنيا؟ طالب علم ومجتهد تبص تلاقي واحد أقل منه في العلم أعلى منه في الدرجات، هي دي الدنيا. تحب إنسانا فتخدع فيه وتكتشف أنه كذاب أو قائل أو هو الذي يتحدث ويعاديك، هذه هي الدنيا. وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سوى الكافر منها شرفة ماء. الدنيا لو كانت تساوي عند ربنا جناحنا موسى، هي موسى كلها قد ايه؟ يبقى جناحها قد ايه؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله هذا الجناح ما كانش خلى الكافر شرب منها فرط ميه. أها يا مولانا، ده سيد الكفار يتمتعوا ويبقى عندهم أصول ويبقى عندهم بلاد وقوة وسلاح وعلم ونووي وياخذوا بلاد المسلمين ويضربوا المسلمين. الله، ليه؟ لأن الدنيا لا تساوي شيء، عشان كده تبهلهم. لكن الشيء الذي يساوي والشيء الغالي والثمين هو الجنة، ولذلك الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، أما الآخرة فلن يدخل الجنة كافر، وهي جنة المؤمن وهي للمؤمنين فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب الجنة. عشان بالك، اوعى تخلي الدنيا تاخذك من الاخره ومن الله ومن العباده. اقولها وادمسها في اذنك يا صاحب المحل او المتجر او الدكان، اذا سمعت النداء اغلق الدكان واذهب الى المسجد. كده دايما يا مولانا، يا سيدي ربنا هيبارك لك في اللي رزقك. هو مش ربنا اللي ادالك المحل واللي جاب لك الزباين لحد عندك؟ يا بني اللي جاب لك الزباين لحد عندك قبل الصلاه، اللي موجود بعد الصلاه. اوعى تكون حريص على جمع جنيه واحد وما تكونش حريص على جمع حسنه واحده. ليه؟ لان الجنيه لو ضاع منك النهارده تقدر تجيبه بكره، انما الحسنه لو ضاعت منك النهارده مش هتقدر تجيبها لو جالك ملك الموت. خلي بالك، هذا هو الموت، هذا هو الموت الذي نهرب منه، هذا هو الموت الذي كرهته أمة محمد. ولما كرهنا الموت يعني تجرأ علينا كل بلاد الأرض الذين يساوون والذين لا يساوون تجرأوا علينا. ليه؟ لأننا الآن أصبحنا لا نحب لقاء الله والعياذ بالله. وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. طب هو ممكن في حد يكره لقاء ربنا؟ أيوه في، ويكون مسلم؟ أيوه يكون مسلم. حد يا مولانا يكون مسلم ويكره انه يتقابل مع ربنا؟ ايوه. مين هو اللي غرقان في الذنوب والمعاصي؟ طب ليه يكره لقاء ربنا؟ لانه عارف انه مذنب وانه عاصي وانه هيتعذب. اما المؤمن الطائع الملتزم، اما الاخت العفيفه الطاهره الملتزمه، فهم يحبون لقاء الله. ليه؟ لانه صاحب طاعه عارف انه لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى عنده من الطاعات الكثير التي تجعل الله يرحمه ويدخله الجنه. فهذا هو الموت. قال ربكم في كتابه الكريم: كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق. من راق؟ يعني هذا الرجل الآن يحتضر على فراش الموت، شايف الدنيا مرة عمالة توسع وتبقى أوسع من القصر، ومرة عمالة تزيد تبقى أزيد من الخرم يمرق، وإحنا قاعدين جنبه مش حاسين بحاجة. هو اللي شايف كل ده، والروح هتخرج منه. ها؟ ربنا بيسأل وقيلة من راق؟ هتقولي أصبح الطبيب على وجه الأرض عشان يرقيه ويرجع الروح للجنة مرة تانية. وقيلة من راق؟ ومعنى آخر لهذه الآية وقيل من راق، يعني الله قال للملائكة: من من الملائكة الذي سيرتقي بهذه الروح إلى السماء؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن هنا بمعنى أنه تأكد، لأن الظن في القرآن بيأتي بأربع معاني، من بين معاني الظن في القرآن التأكد اليقين. وظن يعني اللي بيحتضر وشايف الملائكة قدامه، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ظن أي تأكد أنه الفراق، خلاص علم إن هو هيموت، إنه مش هيرجع للدنيا، خلاص مش هيعرف يجيب حد من زي ما كانت عنده الفرصة الأول. وظن أنه الفراق والتفت الساق من الساق. الله مش الساق دي اللي كانت بتتحرك وتروح وتيجي وتمشي هنا وهنا. الآن التفت الساق بالساق، اتكتف. مش لما الواحد بيتكتف بتبقى الساق ملفوف على الساق، ربنا هيكتفك. فتوب إليه. والتفت الساق بالساق، مش هيكتفك وبس، لا، وإلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ المساق، خلاص هتساق إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع، فلا صدق ولا صلى، يعني سايب الصلاة سايبها ليه؟ سايبها ليه؟ هتقابله، ستتخور معه يوم القيامة. ماذا ستقول له؟ هتقول له: أقل يا رب تنتسل. هتقول له: أصل يا رب ما كنتش فاضي. عيب تقول لربنا ما كنتش فاضي، هو اللي ادالك عمرك كله مش فاضي خمس دقايق لله. هي أصلا لنفسك هي اللي هتنفعك، لأن الصلاة مفتاح الجنة. هتقول لربنا كنت مكسل ولا مش فاضي ولا كنت فاكر إن الحكاية مش مهمة أوي، ولا هتقول له: أنا كنت فاكر إن الصلاة للجماعة المشايخ والمتدينين بس يا رب، ولا هتقول له: أصلنا قلبي كان أبيض يا رب. لا يجوز. فلا صدق، وراحت إنه جايب كلمة الصدقة والصلاة بعد الموت، بعد ما بيفكرك بالموت، لأن الصلاة هي اللي هتنفعك عند موتك، وهي اللي هتنفعك في قبرك، وهي اللي هتنفعك يوم القيامة، لأن الصلاة مفتاح الجنة. عارف أنت لو بتصلي ووقع في بعض الذنوب والمعاصي، حافظ على الصلاة ستترك الذنوب والمعاصي. لكن لو أنت بتتصدق بملايين البنيهات، لو أنت بتحب الفقراء والمساكين، لو انت بتعمل ذل للايتام وما بتصليش، كل ده ملهوش لازمه، لان الصلاه مفتاح الجنه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب. قال لك: يا عمي لما نيجي يوم القيامه حلني، لما نموت احيني النهارده وموتني بكره. كذب وتولى وبعد أيحسب الإنسان أيترك صلاة؟ هو الإنسان ده فاكر نفسه إنه هيتسد كده هنسيب له الحبل على الغالب؟ إذا كان ابنك ولا بنتك ما بتسيبلهوش الحبل على الغالب اللي بتربيه، انت فاكر مثلا ان ربنا هيسيبك في الحبل على الخارج؟ هيحسب الانسان هينظر لكده؟ او هيحسب الانسان انه مش هيموت؟ هيعيش مدى الحياه خالد المخلد؟ ليه؟ اين في العمر؟ اين قارون؟ اين شارون؟ اين هامان؟ اين مبارك؟ اين الظلمه؟ اين الطغاه؟ واين الصالحين؟ اين محمد سيد الخلق؟ اين الصالحين؟ اين الصحابه؟ اين التابعين؟ كلهم ماتوا. ايحسب الانسان وينظر لسنة الم يكن نطفة من مني اليمنى؟ انت مش كنت حتة نطفة قادرة ما تطيرش تشمها او تلمسها؟ انت يا انسان يلي بتتجبر وبتتكبر على انك ترتعل وتتبذل في الارض، انت مش كنت حتة نطفة من مني اليمنى؟ ثم كان علقة كنت متعلق في جدار الرحم بتاع أمك، فخلق الله خلقك وسواك. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. اسمع اللي كنت بتقول لما نموت ويحين ربنا ساعتها يحلها ربنا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، بلى والله سبحان الله العظيم. لاحظ أن ربنا ابتدى هذه الصورة، صورة القيامة بالقدر، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ هو الإنسان، خلي بالك من النقطة دي، هو الإنسان كان فاكر إن إحنا مش هنقدر نجمعه مرة ثانية؟ ده في أول الصورة، وفي آخر الصورة بيختمها بإيه؟ ها؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شفت أول الصورة وآخر الصورة؟ خلي بالك، سنموت وسنلقى الله وسنحاسب على الصغيرة والكبيرة، على النقير والقطمير. انت عارف انت ممكن تكون شخص واحد ونفخت في وشه بس قلت اوف، ممكن ربنا يحاسبك عليها، والله ممكن ربنا يحاسبك عليها. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. اوعى تكون فاكر ان الحسنه الصغيره اللي انت بتعملها دي صغيره مش هتنفع، دي ممكن هي اللي تكون سببك في انك تدخل الجنه وكذلك المعصيه. قال الشاعر لا تحقرن صغيرنا ان الجبال من الحجر. هي الجبل اللي انت شايفه قدامك تتكون ازاي؟ حصوه جنب حصوه جنب حصوه، لما تكونه وتركه مع طول السنين عملوا جبل، وانت ذنب صغير ما تاخدش بالك منه، ولا ذنب ولا ذنب ولا ذنب لما يتكونوا يعملوا كذبه، يعملوا سرقه، يعملوا بعد كده ذنوب كثيره وتصبح الصغيره كبيره. خلي بالك لا تحترمن صغيره ان الجبال من الحصى. توبة ابن الصنة أحد السلف الصالح رضوان الله عليه، وبه أختم لأني ما بطلت عليكم، بس الموضوع مهم عشان احنا توقفنا، احنا في غزة عايزين نفوق. توبة ابن الصنة رضوان الله عليه احد السلف الصالح بلغ 60 سنة، وصل عمر 60 وانا قلت لك قد لا اصل الى 60. الشاهد انه توبة ابن الصنة وصل 60 سنة فجلس وقال عمر 60 سنة، فقعد يحسب ال 60 سنة دول يعملوا كم يوم يعني، فحسبها فلقى ان ال 60 سنة يعملوا أكثر من 21,000 يوم. خلي بالك معايا، فقال نفترض إن أنا هعمل، لو أنا كنت عملت في كل يوم ذنب واحد بس في اليوم ذنب واحد بس، يبقى أنا هقابل ربنا ب 21,000 ذنب. فطرق توبة ابن الصنة فتاب إلى الله فمات في الحاج. قال يا ويلتي أقابل ربي ب 21,000 ذنب. خلي بالك ده هو كان بيفترض انه هيعمل ذنب واحد في اليوم بس. طب احنا النهارده بنعمل كام ألف ذنب في اليوم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ولا يفضحنا. ماذا تنتظر اخيرا؟ انت مستني ايه بعد الاسمان؟ مستني ايه؟ ما انا قلت لك ان الموت اذا جاء خلاص خلاص. انا قلت لك انت تقدر ترجع الجنيه لو ضاع منك، تقدر ترجع مليون جنيه لو ضاع منك، تقدر ترجع صحتك لو ضاعت بالطبيب او بالشفاء او بالدعاء الى الله لاي طريقه، تقدر ترجع اي حاجه الا ساعه ضاعت منك وما ضاعتش الى ربنا، تقدر ترجع اي حاجه الا الحسنه. دلوقتي عدت الثانيه اهي، ثانيه واحده عدت، نقدر نرجعها؟ ابدا والله. والحسنه كذلك لو فاتتك قبل بعد الموت خلاص مش هتقدر ترجعها. مش هتقدر ترجعها خلاص. فانت دلوقتي فرصة، انت دلوقتي فرصة جمع الحسنات، اشتغل دلوقتي عشان تلاقي بعدين، اطلع الان لكي تحصل غدا لكي لا تندم يوم القيامة يوم لا ينفع الندم. اسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم انا اردنا نسألك يا رب ان تصلح اعمالنا، اللهم يا رب اصلح اعمالنا، اللهم يا رب اصلح اعمالنا، اللهم انا نسألك يا رب الا تجعلنا من الغافلين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم يا رب تب علينا الآن توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا الآن الآن توبة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد تبت علينا، اللهم لا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد رحمتنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم انا نسألك يا رب ان ترزقنا قبل الموت توبة، اللهم انا نسألك يا رب ان تهون علينا سكرات الموت، اللهم لا تعذبنا بسكرات الموت، اللهم اجعل روحنا تخرج منا سهلة يسيرة، اللهم اجعل الروح تخرج منا سهلة يسيرة، اللهم انا نسألك يا رب ان تجعل الملائكة التي تأتينا ملائكة الرحمة، اللهم يا رب باعد بيننا وبين ملائكة العذاب، اللهم اجعل روحنا روحا طيبة يا رب العالمين، اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة يا رب العالمين، اللهم انا نسألك يا رب ان تتوفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا ونحن من المسلمين، اللهم توفنا ونحن من الموحدين، اللهم انا نعوذ بك يا رب من فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال، ومن فتنه المحيا والممات، ومن عذاب جهنم يا رب العالمين، اللهم انا نسالك يا رب ان تهون علينا ضغطه القبر، اللهم هون علينا ظلمه القبر، اللهم انا نسالك ان تنور لنا قبورنا، اللهم يا رب وسع لنا قبورنا، اللهم يا رب زين لنا قبورنا، اللهم يا رب وسع لنا قبورنا، اللهم انا نسالك يا رب ان تغفر لموتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين، اللهم خفف عنهم العذاب يا رب العالمين، اللهم لا تعذبهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمنا اذا ما صرنا اليهم يا رب العالمين، اللهم كن معنا إذا ما وضعونا تحت التراب، اللهم كن معنا إذا تركنا الأهل والأحباب، اللهم كن معنا إذا تركنا الأهل والأحباب، اللهم إنا نسألك يا رب أن تكون معنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تعذبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الان توبة نصوحة، اللهم انا نسألك يا رب ان تفرج هم المهمومين، وان تنفس كرب المكروبين، وان تقضي الدين عن المدينين، اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين اجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين، اللهم تب على كل وساط المسلمين، وتب علينا معهم يا رب العالمين، اللهم تب على كل وساط المسلمين، اللهم اجعل الذين لا يصلون يحافظون على الصلوات، اللهم اجعلهم يحافظون على الصلوات، اللهم تب على شبابنا من المخدرات، اللهم صل على شبابنا مما يرضيهم يا رب العالمين، اللهم صل على شبابنا من المنكرات، اللهم انا نسألك ان تحشرنا مع نبيك المصطفى، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمر بعدها أبدا، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقموا الصلاة.